إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 91 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فذكرنا ما يتعلق بهذه الجملة، ووقفنا عند المسائل المتعلقة بهذه الجملة، وقلنا بأن هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن تفضيل الأولياء على الأنبياء، هذه العقيدة نشأت عند غلاة المتصوفة، فغلاة المتصوفة يعتقدون بأن الولي أفضل من النبي، وهذه مسألة خطيرة. وكنا ذكرنا لكم قول ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فالولي عنده أعظم من النبي، ولهذا نشأت فكرة ختم الولاية. فكما أن للنبوة لها خاتم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم الأنبياء، فكذلك الأولياء فيهم من ختم الولاية وهو خاتم الأولياء، كما أن خاتم الأنبياء أفضل الأنبياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء. وهذا كما ذكرنا لكم أن هذه الدعوة ذكرها الحكيم الترمذي في كتابه ختم الولاية، وهذا غير المحدث المعروف أبو عيسى الترمذي، حتى هذا محدث، ولكن الآخر يعني أشهر صاحب الجامع السنن، فأسس في هذا القول، لم يصرح به لكن فهم من كلامه القول بأن الأولياء يختمون، أن هناك من يختم الأولياء، وكذلك أن الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يأخذ عن الله تعالى مباشرة، ما يحتاج إلى واسطة، لأن النبي يأخذ بواسطة، أما الولي فعندهم أعلى مقاما فقد يأخذ من الله تعالى مباشرة، وكذلك قد يبلغ الولي ويصير أفضل من النبي. انظر، مسألة خطيرة جدا أن تعتقد بأن الولي أفضل من النبي. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى يقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، فكيف تفضل أنت الولي على النبي؟ وهذا الكلام ذكره فهم من كلام الحكيم الترمذي، وإلا لم يصرح به، وإنما فهم من كلامه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما وصفه قال أنه رجل صالح فاضل من أهل العناية بالحديث الرواية، فهو كان يهتم برواية الحديث، ولكن سبحان الله ابتدع هذا البدعة، فترتب على هذه البدعة الشنيعة أقوال أخرى كفرية تبناها من جاء بعده، وعلى رأسهم ابن عربي في كتابه الفصوص أو فتحات المكية، هذا قعد لوحدة الوجود بشكل رهيب، كل ما في الوجود هو الله، ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، وكل ما تراه عينك فهو الله، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، وهذه هي وحدة الوجود استقاها من هنا. أي نعم، بل فرعون أتقى من موسى، قال بأن فرعون، يقولون بأن فرعون أتقى من موسى. لماذا؟ لأن فرعون بلغ مرتبة اليقين فقال أنا ربكم الأعلى، يعني أن الله تجلى فيه. فهذا اليقين لم يكن لموسى، لأن موسى ما تجرأ أن يقول هذا الكلام، لكن فرعون لتقواه قال أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله. حتى يقول الإمام الذهبي رحمه الله إن لم يكن هذا كفر فلا أدري ما هو الكفر. لما أراد بعض الناس أن يدافعوا، حتى خرج علينا مؤخرا من يدافع عن كتابات ابن عربي، يقول أن كتابات ابن عربي لا يفهمها المسلمون. ومن يفهمها؟ يفهمونها في اليونسكو، تدرس في اليونسكو وتعقد لها اجتماعات لدراسة كتب ابن عربي. طيب إذا كان لا يفهمها المسلمون ليش ألف؟ لماذا كتب للمسلمين إذا كان هذه الكتب لا نفهمها؟ فلماذا ألف أصلا؟ لا، لها أهلها. لها أهلها من؟ من الكفار والزنادقة، ولهذا حكم عليه أهل العلم بالكفر. نعم، لها أهلها من الكفار والزنادقة، ولهذا أول من انبرى لختم الولاية هو، قال أنا خاتم الأولياء، ابن عربي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فأنا خاتم الأولياء، وهو إذا سيكون أفضل على اعتقادهم من النبي. جاء محمد بن عثمان المرغيني، هذا السوداني مؤخرا، هذا عنده جماعة طريقة في السودان تسمى الطريقة الختمية، ادعى أيضا أنه هو خاتم الأولياء. يعني عندك دعوة ختم الولاية مثل الدعوة المهدوية، ترون الدعوة المهدوية من حين إلى آخر تخرج، يخرج إنسان يقول لك أنا مهدي، ما تجرأ على النبوة كما تجرأ ميرزا غلام أحمد القدياني، لا ما تجرأه، ولكن تجرأ على المهدوية، أنا مهدي وأنا مهدي. وآخرهم أصلا الذين يدعون المهدوية الآن ما عندهم صيت، آخر الذي كان عنده صيت هو ما وقع في الحرم جهيمان، هذه كانت فتنة عظيمة جدا افتتن بها الناس. وكذلك ممن ادعى ختم الولاية التجاني، التجانية، وتقي الدين هلالي رحمه الله كان منهم، ثم أنقذه الله عز وجل من هذه الطريقة، طريقة تجانية. تجاني كان يدعي أيضا أنه خاتم الأولياء، فأمور خطيرة. المسألة الثانية، هذه عقيدة ختم الولاية مبنية على ماذا؟ يعني من أين لهم هذا؟ من أين لهم أن الأولياء يختمون كما تختم النبوة، كما أن الأنبياء خاتم كذلك الأولياء؟ الأمر الأول، يقولون أن النبي يأتي بالشريعة الظاهرة، النبي يأتي بالشريعة الظاهرة، أما الولي فيأتي بالشريعة الباطنة. لهذا عندهم إيش؟ شريعة وحقيقة، لأن عند المتصوفة يتكلم عن الشريعة ما نتعبد الله عز وجل، ولكن يقول لك لا، هناك حقيقة وهو الأمر الباطني، وهذا لا يدركه أي أحد، وإنما يدركه شيخ الطريقة، وشيخ الطريقة أيضا يتفاوتون، وأعلمهم وأتقاهم وأكبرهم جرما هو خاتم الأولياء، هذا كبيرهم، هو الذي يعتني بالباطن أكثر من غيره، لأن الآخرون يستمدون منه هذا الأمر. وقالوا الولي في الظاهر تبع للنبي، في الظاهر تبع للنبي. لماذا؟ لأن لو لم يكن تبع للنبي في الظاهر لسقط، لابد أن يصلي، يظهر يصلي، يظهر يصوم، يظهر يزكي، يظهر يحج، وإلا إذا لم يفعل هذه هل تبقى له الولاية؟ مثل ما يفعل الساحر، الساحر في الظاهر إيش يفعل؟ يظهر يصلي ويتصدق ويفعل خير ويقرأ القرآن حتى يلبس على الناس، يقال له الشريف، سيلفقي، ليش؟ حتى يمرر ما يريد. كذلك هذا خاتم الأولياء، يقول لك في الظاهر تبع للنبي ولكن في الباطن مستقل عن النبي، فلو خالف النبي في الظاهر لسقطت دعواه، وما تلبس أمره على المسلمين، ولو عرف أنه دجال وأنه كذا، ولكن يلبس عليهم بماذا؟ بموافقة الظاهر، ولكن في الباطن يقول لك مستقل عن النبي. الأمر الثاني، قالوا أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وهذه دعوة كفرية صريحة، أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم. لماذا؟ قالوا لأن النبي يأخذ من الله تعالى بواسطة، النبي يأخذ من الله تعالى بواسطة، أما الولي فلا، يأخذ من الله مباشرة. فلا تقول لي حدثنا عبد الرزاق وأنا أقول لك حدثني الخالق، هذا بعبارتهم يعني مباشرة يحدثني الخالق أو الرزاق، لكن إن يحدثني عبد الرزاق عن عن عن عن يقول لك لا إحنا ما عندنا هذا، أنا أتيك بالوحي مباشرة. فلهذا هذه الدعوة خطيرة جدا، وإلى هذا قالوا الخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ثم النبي يأتي بما يصلح ظاهر الناس، أما الولي فلا، يأتي بما يصلح باطنهم، بما يصلح باطنهم، لأن الأساس عندهم هو الباطن. فأتيت بكتاب لطبقات الشعراني هذا لتروا بعض الأولياء الذين هم أفضل من الأنبياء، وحتى لا أطيل عليكم سأقرأ عليكم نموذجا واحد من هؤلاء الأولياء الذين يقال فيهم رضي الله عنهم وهم أفضل من الأنبياء ويستمدون الوحي من الله تعالى مباشرة. الشعراني، عبد الوهاب الشعراني، قديم هذا، مش عبد الوهاب الشعراني، طبقات الكبرى المسمات بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار، هذا من الأولياء الكبار يسمى الشيخ إبراهيم العريان رضي الله تعالى عنه ورحمه، هكذا بدأ ترجمته، الشيخ إبراهيم العريان رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان رضي الله عنه إذا دخل بلدا سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم، يعني مجرد يدخل بلد يعرفهم كلهم ويسلم عليهم بأسمائهم. وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا، هذه من كبار الكرامات، هذه يخطب عريانا على المنبر، واضح؟ عندك تعليق؟ تفضل. أي نعم، سنذكر ترجمة هذا من كتاب الطبقات. فيقول السلطان، الآن سيخطب فيهم، السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين وجامع طيلون، الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس بسط عظيم، الناس ينشرحون لهذا الكلام، هذا أنهى الخطبة وهو عريان ويخطب. وكان المشكلة ما تجد تعقيب ولا لا لا، وكان رضي الله عنه أيضا، يعني تصور يعني إنسان يخطب عريان على المنبر ويقول السلطان والدمياط والحمد لله رب العالمين ويبسط الناس، وكان رضي الله عنه ما تجد توقف. قال وكان رضي الله عنه إذا صح يتكلم بكلام حلو حتى يكاد الإنسان لا يفارقه، طلع لنا مرارا عديدة في الزاوية وسلم علي باسمي واسم أبي وأمي، يعرف اسمه واسم أبيه وأمي، للذي بجنبه إيش اسم هذا تكلم معهم إيش اسم هذا، وكان في المجلس يخرج الريح، هذا من كبار الأولياء، يخرج الريح بحضرة الأكابر، انظر ماذا سيفعل، شر البلية ما يضحك، يخرج الريح بحضرة، ثم يقول هذه ضرطة فلان، تذكرون القصة الذي انتقض وضوءه هو جالس، ما تذكرون لما كان يفتي بأن النائم لا ينتقض وضوءه، لكن لما جلس معه هذا الشخص وقال له سمع وشم، فلما أراد يصلي قال فلان انتقض وضوءك، قال لا، قال قلت لك انتقض وضوءك، قال لا، قال أنت الذي انتقض وضوءك، واضح؟ رد عليه، فالشيخ رحمه الله غير الفتوى، غير الفتوى أن النوم وإن كنت جالسا فإذا غلبك النوم ينتقض وضوءك، لأنه كان يعتقد أن الإنسان إذا مكن مقعدته من الأرض فلا ينتقل الوضوء، بخلاف ما إذا كان مضطجعا. والمشكلة هذا الولي الذي هو أفضل من النبي عندهم إذا أخرج الريح بحضرة الأكابر يقول هذه ضرطة فلان يلصقها في غيره، ها؟ يقول هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك، انظر يكذب يكذب ويحلف حلف الغموس، فيخجل ذلك الكبير منه. مات رضي الله عنه سنة 32 رضي الله عنه. ايش رأيكم المشهد؟ على ربما لو قرأت هذا الكتاب ستتقيؤون ربما. هذا نموذج من الأولياء الذين هم أفضل من الأنبياء، وإلا فنماذج كثيرة. الأمر الثالث هو قالوا أن الولي والنبي بينهما فرق، من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا. كيف جاء له؟ اختيارا من الله، الله هو الذي اصطفاه، هو الذي اختاره، لم يكن من النبي هذا الأمر، بخلاف الولي. فالولي كيف حصل على الولاية؟ باستحقاق، نعم استحقها واكتسبها واجتهد ها وشمر لها، فكان عنده هذا الفيض من الله جل وعلا باعتبار أهلية هذا الولي لذلك، ولهذا تمت له الولاية. أما النبي فلا، النبي كان يعيش عادي ثم جاء فاختاره الله تعالى أن يكون نبيا، هكذا هم يعتقدون بخلاف الولي. هذه الأمور الثلاثة التي بناء عليها قالوا إن الولي أفضل من النبي. وإيش رأيكم يا مشايخ؟ أنا ليش قلت لكم هذا الكلام؟ لتستعدوا ولتشمروا وحتى تتيقنوا أن هناك عقولا بسيطة تؤمن بكل الخرافات والطرهات، قد تأتيه وتتكلم معه وتبين له والله لن يقبل كلامك ولن يفهم كلامك، أقول لك لا سيدي فلان سيدي فلان هو يرى الله ويرى نور الله ويرى كذا ويمجده، شيء رهيب. إيش السبب؟ تغييب العقول وبساطة العقول. ولهذا لابد لمن يحمل هم السنة وهم الدين أن يشمر لهذا الأمر، لأنه سيواجه أناسا عندهم عقائد باطلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات وأن يهدي جميع المسلمين. المسألة الثالثة أن أهل السنة يعتقدون بكرامات، يعني حتى لا يقول يرد علينا أحد يقولك أنتم لا تؤمنوا بالكرامات، أقول لا نؤمن بالكرامات لكن لا نؤمن بالخرافات، نؤمن بالكرامات نعم. وقد تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، ولهذا المصنف قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم. ثم قال المصنف ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. إذن المصنف هنا رحمه الله تعالى يؤكد أن ما جاء في القرآن في الكتاب والسنة من أمور الغيبية وما يتعلق بأشراط الساعة فأهل السنة يؤمنون بذلك ويعتقدونها. أهل السنة من أصولهم أنهم يؤمنون الأمور الغيبية التي وردت في القرآن ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أركان الإيمان. أين يندرج هذا في أركان الإيمان؟ يندرج في اليوم الآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الأشراط مقدمات لليوم الآخر. ونحن كنا ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اليوم الآخر يبدأ بعد القبر، لكن لما كانت هذه مقدمات لليوم الآخر فأدرجت في هذا الأمر، وقيل هذا من أركان الإيمان حيث تندرج تحت اليوم الآخر. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا المبحث ردا على بعض الطوائف ممن ينكر هذه الأشراط، منها ينكرون الدجال، ينكرون المسيح الدجال، أن المسيح الدجال لن يخرج، وأصلا الآن خرجت صيحة جديدة أن الدجال ليس رجلا أصلا، ليس رجلا وإنما هو العلم. وهل العلم أعور؟ يقول لك نعم العلم أعور. إيش أعور؟ كيف أعور؟ واضح. يقول لك لأن العلم الآن اتجه اتجاه استغلال العلم في الأمور السلبية، الشر، التدمير والنووي والكيماوي والحروب، فقالوا أعور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينه، والعلم عنده عين، هذا إشكال. وخرج علينا هذا الصحفي المخذول، وقفتم على كتابه وقال الدجال موجود الآن في تحت البحر، عنده مركز ويختطف كبار العلماء في الصناعة والتقدم، ويفوتنا تقريبا بمئتين سنة العلم عنده، بمئتين سنة. وتكلم عن الصحن الدوار وأنه ظهر ومثلث برمودا وربط بين هذا وهذا، صحفي يحشر أنفه هنا وتكلم بأمور غريبة جدا، ويأجوج ومأجوج هم الصين سيخرجون، ودائما يخرجون هم الصين في العالم كله، متى سيخرجون؟ على كل حال، إيش السبب الذي جعلهم يتورطون في هذا؟ يحكمون العقول ويحاولون النصوص الشرعية أن يسقطوها في الواقع هكذا تحريفا وليا للنصوص. وكذلك هناك من أنكر نزول عيسى ابن مريم، يقول لك لا عيسى ابن مريم. ولهذا القديانية ماذا يقولون؟ القديانية يقول أن عيسى عليه السلام مات، عيسى عليه السلام يقولون بأنه مات. نحن إيش عقيدتنا؟ أنه رفع وسينزل، لكن هم عند في عقيدتهم لا، أنه مات عيسى عليه السلام. طيب الأحاديث التي جاءت في عيسى عليه السلام والله عز وجل ذكره أنه علامة للساعة، وإنه لعلم للساعة، لعالم للساعة في قراءة أخرى، قالوا لا هذا شبيه عيسى وليس هو عيسى. ومن هذا شبيه عيسى؟ قال ميرزا غلام أحمد القدياني. بالقديانية التي ظهرت في آسيا بناء على هذا أنه شبيه عيسى، أما عيسى فقد مات. ويأتيك بالنصوص، يحاول أن يحجك بالنصوص أن عيسى عليه السلام قد مات، فينكرون نزول عيسى عليه السلام. والذين ينكرون الآن يقول لك لا هذه أخبار أحد ما تأخذ منها العقائد. فنحن المصنف ذكر الدجال ونزول عيسى عليه السلام هذا قصدا، لأن هناك من ينكرهما، كذلك باقي الأشراط. وهذه الجملة فيها مسائل، منها المسألة الأولى الأشراط. إيش معنى أشراط؟ علامات، علامات التي تميز الشيء عن غيره، العلامات التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. وأشراط الساعة، المقصود بها إيش؟ الآيات والعلامات، الآيات وعلامات قرب قيام الساعة. والمسألة الثانية أن أشراط الساعة ذكر العلماء أنها تنقسم إلى قسمين، إيش هما؟ أشراط صغرى وأشراط كبرى، وهذا هو المشهور. وهناك قول ثاني قسمها بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، أشراط صغرى وأشراط وسطى وأشراط كبرى. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أشراط الصغرى وقعت وانتهت، والأشراط الوسطى ما زالت تقع وتتجدد، والأشراط الكبرى ستقع لم تبدأ بعد، على هذا التقسيم. لكن المعتمد هو إيش؟ هو القول الأول أن الأشراط على قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، والأشراط الوسطى هذه تندرجين في الأشراط الصغرى، تندرج في الأشراط الصغرى. ولهذا العلماء تكلموا في تعريف الأشراط الصغرى. ما هي الأشراط الصغرى تعريفها؟ أفضل ما قيل في هذا، فهي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة وليس من العشر الآيات التي جاءت في حديث واحد، الآيات الكبرى. وما دل الدليل على أنها علامات قرب الساعة، ولكن ليس من العشر الآيات الكبرى، لأن الأشراط الكبرى جاءت في حديث واحد. فإذا لم يكن من هذه العشر التي ذكرت في الحديث فيقال بأنها من الأشراط الصغرى. إذن هي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. فإذن الأشراط الصغرى حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت تحدث إلى قرب الأشراط الكبرى. طيب الأشراط الكبرى تبدأ بمن؟ العلامة الأولى الأشراط الكبرى خروج المسيح الدجال. يعني إذا خرج المسيح الدجال بدأت الأشراط الكبرى. إذن هنا تتوقف الأشراط الصغرى، فتبدأ الأشراط الكبرى بخروج المسيح الدجال، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى هي ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما وقع قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأشراط الصغرى، وكل ما وقع بعد بعيد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الأشراط الوسطى قبل الأشراط الكبرى. إذن هذا التقسيم على بناء على تقسيم الثلاثة. إذن ما كان قرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الأشراط الصغرى، وما كان بعيد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأشراط الوسطى ما لم تبدأ الأشراط الكبرى. وهذا قيل ولكن ما ذكرناه المعتمد هو الأول، أن الأشراط على قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. المسألة الثالثة هو أن ما وقع من ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراط سواء الصغرى والكبرى لا تدل على مدح ولا ذم، يعني لا تأخذ منها حكما شرعيا. حتى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة، تسير المرأة تسافر من حضرموت إلى كذا، فهل يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم؟ فهل تأخذ من هذا حكم؟ نقول لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أشراط الساعة ويبين العلامات ففي هذه الحالة لا تدل على مدح ولا ذم ولا تأخذ منها حكما شرعيا. قد يكون محمود مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أو لا؟ من أشراط الساعة، بعثت والساعة كهاتين، إذا من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهذا محمود. كذلك فتح بيت المقدس في زمن عمر رضي الله عنه هذا محمود، انشقاق القمر ذكره الله عز وجل في القرآن، انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه الآيات لا هي من الشرع أصلا، لا هذه إخبار لا يؤخذ منها حكم. طيب مذموم، من طبعة الحدث هنا مذمومة في هذه الحالة. ولهذا هو القسم الثاني، هو أنها قد تذكر كما قلنا على وجه أنها محمودة، وقد تكون مذمومة، وقد تكون مذمومة هذه محرمة، وقد تكون مكروهة. فلهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على جواز ذلك. قد تأتي أنت بتقولها هذا الدليل، لا هذه علامة فقط وليس فيها حكم شرعي، وقد تكون ابتلاء، وقد يكون عقاب من الله عز وجل كالخسف الذي سيقع، خروج النار الذي سيقع، فهذا قد يكون عقاب من الله عز وجل، قد يكون ابتلاء. فإذا الأشراط ليس دائما تذكر ويؤخذ منها حكما شرعيا أو على وجه المدح أو الذم. ولهذا أشراط الساعة جاء في صحيح البخاري من بعض أشراط الساعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أشراط الساعة، ثم فتح بيت المقدس هذا من أشراط الساعة، هذه كلها صغرى، هذه كلها صغرى. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذا كقعاص الغنم، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هذا وباء شديد، موت انتشر الوباء فمات الناس بكثرة، وقعاص الغنم هذا داء يصيب الغنم فيسيل أنفه، يسيل شيء من أنفه فيموت فجأة، هذا قعاص الغنم، يخرج شيء من أنفه، يسيل أنفه فيخرج شيء فيموت فجأة. وهذا ما وقع في أين؟ طاعون عمواس، طاعون عمواس، حتى ذكر بعضهم أنه مات 70,000 في 3 أيام، 70,000 في 3 أيام، هذا تقريبا مثل كورونا ومثل المرة الذي مر بإسبانيا. على كل حال طاعون عمواس وقع هذا، فإذا هذه العلامات قد وقعت. وكذلك نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وهذه كانت متى؟ في القرن السابع هجري، سنة 54 و600 خرجت نار عظيمة من المدينة فهذه أيضا من علامات وأشراط الساعة الصغرى. المسألة الرابعة الأشراط الكبرى، العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، هذه الأشراط الكبرى. فعندنا أشراط صغرى وأشراط كبرى، والأشراط الكبرى تكون قريبة من الساعة بحيث إذا وقعت تكون الساعة قد قربت قريبة جدا. وبمجرد أن تقع أول علامة من علامات الكبرى فتليها أختها مباشرة بعد ذلك. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أربعا من هذه العلامات، وهي خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وسميت كبرى لأنها عظيمة وتقع بدون توقع العباد فتأتيهم هذه فجأة ولا دليل على وقوعها ولا يستندون إلى شيء حتى يتوقعوا وقوعها. وهذه الأشراط هي عشرة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى بالترتيب، سنذكرها على خلاف بين أهل العلم في بعضها. أولا، أول ما يحدث خروج الدجال، أول الأشراط الكبرى خروج الدجال، لأن بمجرد أن يخرج الدجال تكون الساعة قد دنت. هذه أول علامة، وهذه دليل على ماذا؟ أن الأشراط الصغرى قد انتهت، مجرد يظهر الدجال تكون الأشراط الصغرى قد انتهت. ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، هذه التي تأتي بعدها، ثم خروج يأجوج ومأجوج بعد عيسى عليه السلام، ثم ثلاثة خسوف، يحدث ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هذه الرابعة والخامسة والسادسة، السابعة طلوع الشمس من مغربها، الثامنة خروج الدابة من موضعها وتخرج عليهم ضحى، على الناس ضحى، التاسعة الدخان، العاشرة وهي الأخيرة خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذا هو الترتيب الذي ذكره الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وقال في خلاف في الدخان وطلوع الشمس من مغربها، فمنهم من يقدم الدخان ومنهم من يقدم طلوع الشمس، والأظهر كما ذكر هو أن الترتيب الذي ذكره هو المعتبر، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر بالترتيب. إذا نعيد الترتيب، إذا إيش قلنا؟ أولا خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس، ثم الدخان، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى المحشر. أين يكون المحشر؟ سيكون في الشام، سيكون في الشام، فيجتمع الناس هناك. إذن أول الأشراط خروج الدجال، ويخرج الدجال على حين غفلة من الناس، يقيل الحديث عن الدجال فيخرج، ها؟ ناهيك عن الذين ينكرون الدجال وأنه ليس بشخص وأنه ليس بكذا، فيخرج الدجال وهو فتنة عظيمة، ما مرت البشرية قط بفتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، بل ما جاء نبي إلا وحذر منه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء نبي إلا وحذر، وأنا أزيدكم، زادنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لم يذكره الأنبياء قبله، وهو أنه أعور، وربكم ليس بأعور، الدجال أعور، كتب في جبهته كافر، ويراها المؤمن ولا يراها غيره، وهو إنسان، شخص إنسان من بني آدم، أعطاه الله تعالى من القدرات بحيث يبتلي الله عز وجل به كثير من الناس، فإذا أشار على السماء تمطر وعلى الكنوز تخرج ويجر الجنة والنار جبلين، يقول هذه جنتي وهذه نار وأنا ربكم، فما يثبت إلا ما ثبته الله عز وجل، ولا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، لا يستطيع، ويجول الأرض 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، وباقي الأيام كسائر الأيام، فتنة عظيمة، ما رؤيت فتنة مثل هذه الفتنة، ويفتتن بها المرء. وإذا كان الإنسان يعتقد أنه مؤمن قوي الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعت به فلتنأ عنه، ابتعد، لا تظن أنك ستثبت، ابتعد، فإذا ثبتت قد تثبت أنت، ولكن ما معك لن يثبت، معك زوجتك، معك أولادك، معك أمك، معك أخواتك، من يثبت؟ وهم يذهبون إليه يقولون هذا ربنا، فأنت تجرم تقول لا والله هذا هو المسيح الدجال الكذاب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا نذهب إليه هذا هو الله. فإذا مر بقوم وآمنوا به أغدقت عليهم النعم، ومن كفر به أصابهم القحط والجفاء. يعني فتنة عظيمة جدا، فتنة، نعوذ بالله من المسيح الدجال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش أمرنا؟ أن نستعيذ منه بإيش؟ أين؟ في الصلاة، في دبور الصلاة، في التشهد بعد التشهد، نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. فتنة عظيمة جدا. والدجال لما يظهر يدعي الصلاة ثم النبوة ثم يدعي الألوهية، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، يهود إيران، هم الذين يتبعون المسيح الدجال، ويقع له نفوذ في هذه الفترة بالضبط. بالمناسبة هناك قول ذكره الشيخ صالح بأنه يقول بأن المسيح الدجال غير موجود الآن، واضح؟ يقول بأن المسيح الدجال غير موجود الآن، وإنما سيولد مثله مثل المهدي. من هو المهدي؟ ومحمد بن عبد الله، اسمه كاسمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي، وهو من سلالة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. محمد يصلح الله تعالى في ليلة ويخرج يوم يفترق الناس، ولا يكون للناس إمام. فقال بعض العلماء يصلح الله في ليلة أي يهيئه، يصلحه يكون صالحا، وقيل لا يصلحه يهيئه للإمارة، لأن بمجرد أن يعلن أنا المهدي فإذا بالناس يجتمعون حوله ويبايعونه. لكن عنده علامة، إيش هذه العلامة؟ أنه سيخرج جيش من العراق على رأسهم السفياني، وسبحان الله في تلك الأيام راجت أن السفياني هو الصدام. سبحان الله، ما أسرع الناس إلى إسقاط الأحاديث على الواقع، يريدون يعني أن يعجلوا قيام الأشراط الساعة. فلما رأوا صدام قد قصد الكويت وقريب من السعودية، والسفياني في العراق وعلى رأس، ينتظرون متى يخسف بالصدام. لأن السفياني إذا خرج يقصد المهدي، فإذا خسف بجيشه في الطريق بمجرد أن يخسف بجيشه فيعلم المسلمون في العالم أنه خسف، فيتيقنون أنه المهدي، والكل يذهب إيش؟ سيتوجهون إلى مبايعته. يصلحه الله للإمارة، لأنه سيقود الأمة، سيقود الملحمة الكبرى التي يسميها الآن الغرب هرمجدون. هرمجدون هذه الملحمة الكبرى بين المسلمين والنصارى، والآن المفكرون في الغرب حتى سمعنا بأنهم ترجموها إلى أفلام، وإلى هناك ملحمة الكبرى سيقودها المهدي، وهذا مهدينا نحن. أما الشيعة فزال تحت الأرض، الشيعة عندهم مهديهم لا زال تحت الأرض 13 قرن، وهو تحت السرداب إمام الزمان، ينتظرون أن يخرج وينادون على أخرج يا إمام الزمان. ولهذا هم يكثرون من الدم والقتل والفساد، لأنه عندهم عقيدة أنه لا يخرج إلا إذا كثر الفساد. في هذه الفترة بالضبط ينزل إلى عيسى عليه السلام. سبحان الله، أين سينزل؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. طيب لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هل كانت موجودة هذه المنارة؟ لم تكن موجودة، وهي موجودة الآن في سوريا، المنارة البيضاء شرق دمشق. هناك سينزل عيسى عليه السلام واضعا يديه على جناحي ملكين فينزل. بالمناسبة أرجع إلى الذي ذكرت من جهة المسيح الدجال، هل هو موجود أو غير موجود؟ فالحديث في صحيح مسلم من رآه تميم الداري رضي الله عنه، وهو أول الصحابي الوحيد الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الوحيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني، تميم الداري رضي الله عنه. فرآه في الجزيرة، وتعرفون حديث الجساسة وما وقع فيها. طيب إذن هل هو حي أم لا؟ بناء على هذا الحديث فهو حي. إذن المسيح الدجال قد ربط بالسلاسل وينتظر أوان خروجه، لكن العلماء قالوا هذا حديث شاذ، ومنهم الشيخ صالح كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث شاذ، وإنما الدجال سيولد كما يولد سائر البشر. هذا قول يعني حتى لا تستغربوا فقط، لأن هناك من قال به، وإن كنا ندين الله عز وجل بأنه موجود وفقط ينتظر أن يؤذن له، ولكن من أهل العلم من طعن في هذا الحديث وقال وإنما إيش سيولد كما يولد المهدي. المهدي غير موجود، يعني سيولد، فكذلك الدجال. على كل حال هذا قول قد قيل، وندين الله عز وجل بأنها أي نعم نعم نعم صح، مثل ما يأجوج ومأجوج قبيلتان كذلك الدجال. إذن على كل حال سينزل عيسى عليه السلام، إذا نزل عيسى عليه السلام يبدأ يلاحق الدجال. أين سيقتله؟ سيقتله في باب لد بفلسطين، هناك سيقتله. وإذا رآه ذاب يذوب، لكن لن يتركه عيسى عليه السلام يذوب هكذا، لا، وإنما سيقتله برمح. إيش هذا الدليل على أنه ليس إلها؟ سيقتله في باب لد بفلسطين. فإذا قتل عيسى عليه السلام الدجال، وهنا كما قلت لكم أشراط الساعة الكبرى هذه تلاحق الأخرى، إذا ظهر الدجال خرج. في الحقيقة الكلام عن الدجال يحتاج لحصة كاملة، نحن اختصرنا فقط، أما الكلام عنه طويل جدا. ينزل عيسى عليه السلام يقتله، فإذا قتله مباشرة يخرج يأجوج ومأجوج. فإذا خرج يأجوج ومأجوج قبيلة عظيمتان ذكرت في القرآن مرتين، فإذا خرج يأجوج ومأجوج يأتون على الأخضر واليابس، حتى يقال أنهم سيمرون على بحيرة، فأولهم يشرب من البحيرة، فإذا جاء آخرهم ومر بالبحيرة يقول لقد كان في هذا الموضع يوما ما ماء. تصورت ولا ما تصورت؟ يعني فلما يمر أولهم هذا الذي في آخر ما يدرك، الأول يشربون يعني شعب، ولهذا قال هذا الصحفي هم الصين. هذا الصحابي المخذول أحد الصحفيين الصحفيين قال هم الصين، هذا والصين الآن منتشرون في العالم، كيف هؤلاء سيخرجون؟ قال لك لو خرجوا الآن، طيب الآن عندنا جوجل إيرث ولا ها، وأين هم الآن؟ يلا أين هم؟ يلا أصحاب الانترنت موجود الآن جوجل إيرث، موجود جوجل ماب، جوجل إيرث، أين يأجوج ومأجوج الآن على وجه الأرض؟ ونحن نعتقد أنهم موجودون أو لا؟ موجودون على وجه الأرض، والمسيح الدجال موجود في الجزيرة، لكن أين هم الآن؟ تستطيع؟ لا، حتى يأذن الله تعالى. والله علمك قاصر، وأقسم بالله هناك أماكن الآن والله لا تعرفها البشرية، أماكن الآن، وبعض الأماكن مؤخرا وقفت على بحث عرفت مؤخرا، مؤخرا بهذا الدرون، عرفت بهذه الآلة الدرون مؤخرا، مع أن مر على البشرية سنون وما عرفت قط أماكن. والذي يخفى أعظم، لن يستطيعوا أن يعرفوا شيئا عن يأجوج ومأجوج حتى يأذن الله تعالى. فإذا خرجوا كانت فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام لقد خرج قوم عند خروجهم لا يدان لك عليه، ما عندك عليهم قوة، إذا ماذا نفعل؟ اذهبوا إلى الجبل. قوم قبيلتان عظيمتان وعندهم نسل، فيأتون على الأخضر واليابس حتى يقول أحدهم لقد قتلنا كل على من وجه الأرض فبقينا الذي في السماء، بقي الذي في السماء، فيأخذ أحدهم سهما فيضرب فيه جهة السماء فينزل والسهم عليه دم. فتنة عظيمة، فتنة ابتلاء من الله عز وجل. فيقول قد قتلنا الذي في السماء. وعيسى عليه السلام مع قومه مع الذين آمنوا، بالمناسبة من سيصلي بعيسى عليه السلام عند نزوله؟ سيصلي بهم المهدي، هذا تكريما لهذه الأمة. وعيسى عليه السلام مع القوم في الجبل، فيرسل الله تعالى حشرة دويبة، حشرة صغيرة، فيقتلهم قتلة رجل واحد. سبحان الله، يسقطون مرة واحدة، ما يكون هذا يموت وهذا، لا لا لا لا، لما يموتون يموتون مرة واحدة. قتلنا الذي في السماء، وإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغى. لما وصف الله ثمود بإيش كذبت ثمود وتجبرت، أليس بطغواها؟ إيش معنى بطغواها؟ بسبب طغيانها، كفروا بسبب طغيانها، هكذا يأجوج مأجوج. فماذا يقع؟ يرسل الله تعالى الطيور فتأخذ جثثهم، لأن عيسى عليه السلام معه يتأذون برائحة الجثث، فترميهم في البحر. ثم يموت عيسى عليه السلام، فيأتي ثلاثة خسوف بعد ذلك مباشرة. وخسف ليس خسف طبيعي، لأن إيش هو الخسف؟ هو نزول طرف من الأرض، وترون هذا يقع، يقع خسوف يعني نراه في الواقع، ولكن هذا خسف غير طبيعي، خسف رهيب، خسف ينذر بشيء، خسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، مع العلم أن جيش السفياني يخسف به، ولكن ليس كهذا الخسف، هذا خسف عظيم. فبعد هذه الخسوف تطلع الشمس من المغرب، الشمس لما تشرق أين تذهب؟ تسجد بين يدي الله جل وعلا، كما في حديث أبي ذر، تسجد بين يدي الله، ثم يأذن الله تعالى لها أن تطلع من المشرق. ثم هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الشمس تتحرك، بخلاف ما كنا ندرس بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور عليها، لا، الشمس أيضا تتحرك، تجري لمستقر لها، وكل في فلك يسبحون. إذن فتذهب، فيأذن الله لها فتشرق، فيأذن الله لها فتشرق، فلما تسجد بين يدي الله فلا يأذن الله لها فتطلع من المغرب. هذه انتهى كل شيء. إذا رأى الناس طلوع الشمس من المغرب، إيش؟ هل يبقى وقت للتوبة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا رآها الناس آمنت بالله، لا ينفعها إيمانها أبدا. هذه آية عظيمة. لما تطلع الشمس من مغربها، هنا تخرج الدابة. هذه الدابة في قراءتان، في قراءة تكلمهم، هذا مؤمن وهذا كافر، دابة عظيمة. وبالمناسبة خرجت مؤخرا دويبة، رأيتموها؟ دويبة صغيرة تتكلم، تقول أنا دابة الأرض أنذركم، رأيتموها؟ امرأة دويبة حمقاء، ما رأيتموها يا مشايخ؟ والله نحن في زمن العجائب، وتقول أنا دابة الأرض أنذركم، استغفروا الله أنا دابة الأرض، وتأخذ اللاقيت وتصيح. هذه دويبة وقع لها شيء مسكينة، سأل الله يلطف بنا. وش رأيكم؟ أنتم تضحكون، لكن هل هناك من سيصدقها؟ أي نعم، لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل سلعة لها يوما سوق، تجد من يصدقها من يدافع عنها، ها مشكلة عندنا، والله لا مشكلة كبيرة جدا، والله مسؤوليتنا عظيمة يا إخوان. اتقوا الله في أنفسكم وفي هذه الأمة، وقوموا بواجبكم، فأنتم على فغر عظيم. دعوة باطلة وتجد من يروجها ويساندها ويدافع عنها، دويبة امرأة، احنا نتكلم عن الدابة يا أمة الله، دابة الأرض تخرج وتقول أنا دابة الأرض، صدقت. على كل حال الشاهد تخرج الدابة في قراءة تكلمهم وفي قراءة مش تكلمهم تسيمهم تكلمهم يعني من الكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم يعني يجرح فتسيمهم هذا مؤمن وهذا كافر هذا مؤمن فيعرف المؤمن من الكافر من خلال هذه الدابة العظيمة التي ستخرج ثم بعد الدابة يخرج الدخان وفي هذه الفترة بالضبط يرسل الله تعالى ريحا طيبة ريحا طيبة تأخذ نفس كل مؤمن فيموت المؤمنون ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس حتى لا يقال الله الله اتق الله اذكر الله وبعض المتصوف قال هذا فيه دليل على ذكر الله بالله الله الله الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال الله الله وش قلنا نحن في الحصة الأولى نقولنا بأن أشراط الساعة لا يؤخذ منها حكم شرعي أشراط الساعة لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا تدل على أن هذا الأمر محمود أو مذموم لأن هذا إخبار وأن تستدل بهذا على جواز ذكر الله بلفظ المفرد الله الله الله فهذا باطل وبطلانه يغني عن إبطاله وأما زيادة حي الله حي الله حي الله حي فهذا نظير الأول وما أنزل الله بهذا من سلطان فإذا هنا يرسل الله دخان ودخان غير طبيعي دخان عظيم إذا مات الناس وبقي الشرار نعم طيب انتهى صافي انتهى المؤمن هو مؤمن الكافر هو الكافر فدخان عظيم يعم الأرض نعم في الإخبار كيف هذا في الحديث نعم صح في هذا الحديث نعم أحسنت بارك الله يؤخذ من هذا الحديث أن التوبة بناء على هذا الحديث لا تنفع بعد طلوع الشمس من مغربها فإذا بالدخان يعم الأرض ثم تخرج نار من جنوب جزيرة العرب فتحشر الناس إلى المحشر هذه هي أشراط الساعة وعليهم على هؤلاء تقوم الساعة فينفخ في الصور إيش يقع فصاعق من في السماوات ومن في الأرض على قول من يقول بنفخة فقط بنفختين نفخة الصاعق ونفخة البعث ومن قال نفخة الصاعق ونفخة الفزع أول ثم الصاعق ثم البعث هذا قول آخر هذه هي أشراط الساعة بالترتيب الذي ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى المسألة الخامسة أن أشراط الساعة إرادها من الشارع لأمرين الشرع ذكر أشراط الساعة لأمرين أولا الإيمان بها وجوب الإيمان بها ثانيا بيان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بيان صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى عليه السلام في دمشق شرق دمشق على المنارة البيضاء وهي كانت غير موجودة طيب من أين جاء بهذا من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم تكلم صلى الله عليه وسلم عن فتح بيت المقدس فتح تكلم عن قسطنطينية فتحت وستفتح رومية إن شاء الله روما ستفتح إن شاء الله معقل الصليبيين الفاتيكان في روما ستفتح بإذن الله جل وعلا لكن هل سيفتح هذا الجيل جيل تيك توك والإنستغرام وسناب شات لا حول ولا قوة إلا بالله لكن سيقيد الله جيلا عظيما سيفتحون رومية وتقع الملحمة الكبرى وينتصر المسلمون على النصارى في الملحمة الكبرى وقبل الملحمة الكبرى سيكون عدوا ثالثا ويتحد النصارى والمسلمون على عدو ثالث من هو هذا العدو على خلاف بين أهل العلم قيل اليهود وإيش الاحتمال الثاني الشيعة إيش قل الفرس الشيعة هم المجوس ليس غريبا يا الشيخ ليس فارسية ما زالت قائمة فإذا اتحد على عدو ثالث وهزموه فبين المسلمين والنصارى اتفاقية، سيقوم أحد النصارى يقول قد انتصر الصليب، فتقع بينهما الملحمة التي ذكرناها. لا قبل، نعم قبل، لأن سيكون على رأسها المهدي، سيكون على رأسها المهدي، لأن عندما تقع الملحمة الكبرى ويفترق الصفان سينادى لقد ظهر فيكم المسيح الدجال، لقد ظهر فيكم المسيح الدجال، فيقع بين المسلمين الرعب، فيرسلون كتائب لتتحقق من ظهور المسيح الدجال. يعني هذا في دليل على إيش؟ أن عيسى عليه السلام لم ينزل بعد، أن عيسى عليه السلام لم ينزل بعد. وبالمناسبة أيضا في الملحمة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف الملحمة؟ ستسمع قعقعة السيوف وصيهيل الخيول، إذا ما في أباتشي ولا إفتاش ولا إصبعتاش، كل هذا سيتبخر. أتصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى؟ يتبخر كل هذا. الله أعلم كيف سيسخر الله عز وجل الأسباب التي تتعطل به كل هذا. لو تعطلت الآن لا انترنت فقط، أنا أقول لك 100% يتوقف كل شيء، فسنرجع إلى الخيول. أنا المسلمون لهم وقفة في هذا، لأن مشكلة أعداء الله، أنا أقول لكم يا مشايخ، أحيانا نخرج عن الموضوع ثم نرجع، مشكلة عندنا نحن أعداء الله في المواجهة البرية جبناء. وش يفعلون؟ يستغلون الطائرات ويضربون ويضربون، حتى إذا أهلكوا المسلمين دخلوا بعد ذلك برا. لكن مواجهة من أول مرة في البر، لا لا لا، جبناء يا مشايخ، أقسم بالله العلي، يحبون الحياة الدنيا، ولهذا ما يتجرؤون على الغزو البري إلا بعد إيش؟ بعد أن يهلكوا البلد بالطائرات بالصواريخ وغير ذلك، ثم بعد ذلك يظهرون العضلات بعدما يكون قد قتلوا ما قتلوا من المسلمين. لكن لما تتعطل كل هذه ما عندهم حل. ثم أزيدكم فائدة ثانية، الفائدة الثانية أنهم إذا التجأوا إلى السيف والخيل، هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى قوة بشرية، وهم ما عندهم قوة بشرية، قرع عجوز، هم ما يتزوجون، شذوذ، يربون الكلاب، ما عندهم نسل. فلهذا من ناحية القوة البشرية عندهم خلل رهيب جدا، فما يقوون على المواجهة البرية أبدا، ولهذا يستعينون بهذه الطائرات والدبابات، فإذا ألغيت هذه صاروا في خبر كان. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ننتقل إلى قول المصنف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالمصنف ذكر مبحثا آخر أو تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يصدقون أحدا يدعي علم الغيب، عرافا أو كاهنا لا يصدقونه، وكذلك لا يصدقون من حاله يظهر أنه من الصالحين لكن يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإن كان هو يحاول أن يظهر أنه من الصالحين وأنه من التقاة ويريد أن يلبس على المسلمين. فأهل السنة لا يصدقونه إذا إيش؟ نظروا إلى حاله بمقارنة مع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا خالف الكتاب والسنة فلا يعتبرونه ولا يصدقونه في هذا الأمر. وهذا المصنف أورد هذه الجملة لأن في زمانه ظهرت هذه الظاهرة وادعاء الولاية وأنه من أولياء الله، وهو في الحقيقة من أولياء الشيطان كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. فظهور هذه الظاهرة فجعل المصنف يفرد لها فقرة، قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة فيها مسائل. أول المسائل أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هذه عقيدة يا مشايخ، هذه عقيدة، الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم أفضل المخلوقات عند الله جل وعلا ولا يعلمون الغيب، فكيف بغيرهم بالدجاجلة والعرافين والكهنة؟ الغيب كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول: لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولهذا إيش قال الله عز وجل في حقه: عالم الغيب فلا يظهر إلا من ارتضى من رسول، فهو الذي يعلمه الله عز وجل، هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب، أما هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. عائشة رضي الله عنها طعنت في عرضها، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ينتظر براءتها من السماء، ويرفع ويقول من لي من يؤذيني في أهلي، وما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها بريئة، وبقي ينتظر الوحي. هل عائشة فقدت العقد تحت البعير ويبحثون عنه، وكانت آية التيمم لم تنزل بعد، لم يشرع التيمم، كان هناك وضوء فتأخر بهم المسير، فأنزل الله تعالى وشرع لهم التيمم، ثم إذا بالبعير يقوم فإذا بالعقد تحت البعير، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هناك. صلى الله عليه وسلم لو علم لا حتى إيش قال أسيد بن الحضير، هذه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه من بركة آل أبي بكر أنه خفف عنه فنزل التشريع التيمم، مع العلم أن في الوضوء كان وجوب الوضوء في أول التشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلما يأتي دجال وعراف وكهان ويقول لك وقع وسيقع، ها مثل الآن، ويسمون بإيش؟ بعلماء الفلك، ها وهم المنجمون الذين يستعينون بسيرورة الكواكب وتأثيرها على وبتأثيرها على ما يقع على وجه الأرض، فهذا والعياذ بالله كل من الكذب والدجل الذي لا يخفى على أحد. المسألة الثانية، قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، والعلماء اختلفوا في الكاهن والعراف، هل هما بمعنى واحد أم الكاهن غير العراف، أم الكاهن أعم من العراف والعراف أعم من؟ على كل حال هناك رواية ذكر الكاهن وحده مفردا، ورواية ذكر العراف مفردا، وفي رواية ذكر الكاهن والعراف معا في بعض الأحاديث. القول الأول، وسنذكر هذه الأقوال لأهميتها حتى نعرف الفرق بين الكاهن والعراف، قيل الكاهن هو القاضي بالغيب، هو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب، يخبر عما يقع في المستقبل، هذا الكاهن، وهذا بطبيعة الحال سيكون بإيش؟ بالاستعانة بالشياطين. كيف سيعرف ما يقع في المستقبل؟ لو كان يعرف ينفع نفسه، يستطيع؟ لا. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذ كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع بعضه فوق بعض، مسترق السمع بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها لمن تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فإذا ألقاها على لسان الساحر والكاهن فيحدث بها، فلربما قبل أن يلقيها عفوا، فلربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، لأنه يضرب بالشهاب، فإذا ألقاها كذب معها الساحر 100 كذبة كم عندنا الآن؟ انظر يكذب 99 مرة ووحدة يصيب فيها، فإذا سمع الناس منه هذا إيش يقول الناس؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وينسى الناس 99 كذبة. سبحان الله، انظر إلى الناس، بساطة عقول الناس. أنا لو كذبت عليك 10 مرات وصدقت في واحدة إيش تعدني؟ تكون عندي مصداقية عندك؟ ها؟ كذاب أشر أو لا؟ هذا 10 مرات فقط. فإذا كذبت 99 مرة وصدقت في واحدة، أنا ما أفهم عقول الناس كيف، سبحان الله، هذا الساحر يكذب يكذب يكذب يصدق في واحدة فقط، فيقول الناس الله الشريف قال كذا وكذا وأصاب. مثل هذه الساحرة التي الآن يروج لها الإعلام، هناك امرأة يروج لها الإعلام بأنها كذا، يكذبون كذبات، ثم يقول لك والله أصاب في توقعاته. يا شيخ أنت ذكرت توقع واحد أصاب فيه، وانظر إلى الكذبات وهذا الذي عندنا نحن هنا في المغرب، هذا المنجم الساحر أيضا يكذب يكذب يكذب، فإذا يصيب في واحدة تقوم الدنيا في الإعلام، أصاب الفلكي الفلاني والعالم الفلاني، سبحان الله. هذا إيش الذي يخبر في المستقبل. وأما العراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث، يخبر عن الماضي العراف مما حدث. طيب كيف يعرف هذا؟ هو أي شيطان يستعين به؟ القرين. القرين يعرف كل شيء عنك. أنت لما تدخل على الساحر أول ما تدخل عليه يفاجئك، يقولك أنت عندك مشكلة الفلانية، وأنت فعلت وأنت فعلت، تقول من أين لك هذا؟ تقول على كل حال خرج الفلوس ثم لا تكلم. راه هو خرجه صافه وينظر إلى جيبك. حتى يقول أحد السحرة بعد توبته، يقول مجرد أن يدخل عليه الإنسان، أن يدخل عندي الإنسان هكذا فقل أنت وقع لك في الطريق كذا كذا، فينبهرون فيدخلون أيديهم في الجيب. وهذا هو المقصود. فقارينك يخبره قبل أن تصل أنت، قارينك يخبر شيطانه قبل أن تصل أنت ويعرف كل شيء. فهذا القول الأول. القول الثاني، الكاهن يعم الجميع فيدخل فيه العراف، فالعراف أخص من الكاهن. الكاهن يدخل فيه من يخبر بالمستقبل ومن يخبر بالماضي، فيكون الكاهن أعم والعراف أخص. هذا القول الثاني وهو مشهور عند أهل العلم. القول الثالث أن العراف أشمل من الكاهن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف أشمل من الكاهن، فيكون هنا الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي والعراف عامة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الكاهن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بمقدمات يستدلون بها، يعني يتكلم في أمور غيبية بمقدمات يستدل بها على هذه الأمور. وإيش هذه المقدمات؟ يستعين بمن؟ هم يعدونها أسباب. يأتيك مثلا بفنجان وينظر في الفنجان، ويأتيك بيدك ويقول لك من أمك؟ وليش أمي يعني؟ ليش؟ ما اسم أمك؟ لماذا أمي؟ ولهذا يا إخوانا ننصح الإخوة الذين يذهبون إلى بعض الرقاط، يقول لك أنا ذهب إلى الراقي الفلاني، هو يقول لك سألني عن أمي. طيب ما علاقة هذا بأمك؟ ليش يسألك عن أمك؟ ليش؟ مجرد أن يقول لك ما اسم أمك، هذا ساحر مباشرة مباشرة، ما تفكر صرف، وإلا سيشملك الحكم الذي سنذكره. أو يكتب يخط في الأرض ويقول لك هذا وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وافق خط كان النبي، كان نبي من آياته الخط، فمن وافق خطه، خط ذلك الإنسان، خط ذاك النبي فذاك. وقل لكم أنا أوافق خط ذاك النبي. سيأتي الكلام على هذه المسألة، وهذا من الدجل أيضا. أمور كثيرة يستعينون بها لكنها ليست أسباب علمية منطقية، وإنما هي من الدجل والكذب. إذن القول الذي ذكره الشيخ صالح وقاله هو الراجح من هذه الثلاثة، أن الكاهن اسم غير اسم العراف، فالكهانة لها صفته وأحكامها، والعراف له صفته وأحكامه، على نحو ما ذكرنا في القول الأول أن هذا يتعلق بالمستقبل وهذا يتعلق بالماضي، فهذا أقرب الأقوال كما ذكر الشيخ صالح، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالعموم. المسألة الثالثة، دلت الأدلة على أن الذهاب إلى العراف أو الكاهن محرم بل هو كفر، محرم بل هو كفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من أتى عرافا فسأله، ما في صدقه هذه الرواية، رواية في أخرى، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة، ويجب أن يصلي لكن غير مجزئة، ليس عليها ثواب، عفوا مجزئة لكن ليس عليها ثواب، ويجب عليها أن يصلي. وهذا في إشارة إلى ماذا؟ لأنها كبيرة من الكبائر. وأما في رواية سنن أبي داود من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا مسألة خطيرة. ولهذا الذي يصدق الأبراج يقول لك متى ولد، تقول في كذا وكذا، يقول لك انظر ايش البرج الذي عندك. فلما ينظر في الابراج يقول لك عندك انت برج الدلو السطل. اذا عندك برج الدلو السطل فانت مسطي ها، وانت فيك شؤم وفيك كذا، واول بدايه حياتك تعيسه، وانت تتزوج وبدايه الشقاء بعد زواجك، ايش يقع لك؟ فتصير الدنيا بين عينيك مظلمه. ايش السبب؟ خلل في العقيده، سبحان الله، خلل في العقيده. لكن لما تكون عندك عقيده قويه تقول له كذبتم اخسأوا يا اعداء الله، كذبتم اخسأوا يا اعداء الله. حتى ابن القيم رحمه الله من الطرائف التي يذكرها في الرد على هؤلاء المنجمين يقول لك طيب انت تقول بان متى ولدتم وانت ستموت كذا وكذا، طيب الذين يموتون في يوم واحد، في يوم واحد في حرب او في سفينه غرقت الالاف ماتوا، هذا كله عندهم برج واحد، وهذا ولدوا اصلا في ايام مختلفه وفي سنوات مختلفه، كيف يعني عندهم برج واحد هذا كل شيء سطل يعني؟ فهمتم ولا ما فهمت؟ فهؤلاء من صدقهم ايش حكمه؟ كفر بما انزل على محمد. واذا سالته ايش لم تقبل لك صلاه اربعين. ولهذا ابتعد عن هذه المشايخ، تروج في الاعلام، تروج في الجرائد، ابتعد عن هذه الابراج، هذه من الكهانه والعياذ بالله، هذا من التنجيم، صلى الله السلامه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما انزل على محمد. هذا من الذي يساله؟ والكاهن هذا من بابه، من باب اولى. ولهذا العلماء لهم كلام في هذه المساله، انه هل يكفر كفرا مخرج من المله اذا كان يستعين بالشياطين؟ فنعم، وغالب السحرة هو ايش؟ يستعينون بالشياطين ابدا. هناك بعض السحرة لا يستعينون بالشياطين، يعني من باب الدجل يكذبون وعندهم خفة يد، يلبسون وعندهم خفة يد، وربما قد يستعملون الزئباق وغيرها من الأمور. يسمى شيخ الإسلام ابن تيمية السيمياء، سمى شيخ الإسلام ويقال له الكيمياء الآن، وهو الذي حرمه شيخ الإسلام، ليس الكيمياء الذي يدرس في المدارس، لا هذا علم هذا، وإنما السيمياء أو الكيمياء نوع من الدجل والسحر، يستعملون الزئباق وغيرها من الأمور فيكذبون على الناس إما بخفة اليد أو ببعض الأمور، فلا يستعينون بالشياطين. والاستعانة بالشياطين هذا كفر أكبر، وقال العلماء يقتل بعد الاستتابة، فإن أصر فإنه يقتل، كما جاء في حديث عمر عن بجال بن عبدة قال كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. بل حفصة بنته رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فأمرت بقتلها فقتلت حفصة. وكذلك جندب رضي الله عنه ثبت عنه ذلك، كما قال الإمام أحمد ثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر، يستتاب فإلا يقتل، وهذا هو شرع الله تعالى فيه. وبقي الخلاف في من صدقه، هل يكفر كفرا يخرج من الملة أو لا؟ إنسان ذهب إلى الساحر وصدقه، على خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه كافر يخرج من الملة، هذا قول كثير من المشايخ في الحجاز، أنهم يكفرون من يذهب إلى الساحر فيصدقه، ما يختبره، لأن قد تذهب إلى الساحر لترد باطله وتختبره ليظهر زيفه وبطلانه، فنعم هذا مطلوب، كشف أمره مطلوب شرعا. إذن الشاهد إيش قلنا؟ هذا القول الأول. القول الثاني وهو أنه لا يكفر كفرا مخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وهو الذي قواه الشيخ صالح حفظه الله تعالى، قال لأمرين، قال لورود رواية من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما، قال بحكم أنه لم تذكر، لما ذكرت لم تقبل له صلاة دليل على أنه لم يكفر، هذا قول الأول. قول الثاني قال باعتبار أن الناس أحيانا قد يصدقونه ليس باعتبار أنه هو الذي يدعي علم الغيب، وإنما أن الشيطان يخبره أو أنه من الصالحين ومن الملهمين وقد يتحدث بهذا الأمر، فوجود هذه الشبهة تقول تنفي الحكم عليهم بكفر يخرج من الملة. والقول الثالث التوقف، أنه يتوقف في هذه المسألة، لا نقول بالكفر الأصغر ولا بالكفر الكفر الأكبر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك مسألة رابعة وهي استراق السمع. الشياطين والجين، متى بدأ استراق السمع وأحوال استراق السمع يعني عبر الأزمنة؟ فهذا ربما سنتركه إن شاء الله تعالى الحصة القادمة حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير.